حزننا عذاب جوانح وفؤادي، حزننا عذاب جوانح وفؤادي، وأسال دمعي مثل فيض الوادي، وأسال دمعي مثل فيض الوادي. لما ذكرت بني النبي محمد، لما ذكرت بني نبي محمد ومصابهم بأكف آل زياد، ومصابهم بأكف آل زياد، قتلوا الحسين بن الوصي ونجله، قتلوا الحسين بن الوصي ونجله، سبط النبي الهاشمي الهادي، سبط النبي الهاشمي الهادي. يا يوم عاشورا لقد هيجت لي، يا يوم عاشورا لقد هيجت لي، أسفا يردد لوعتي وسهادي، أسفا يردد لوعتي وسهادي. أبك الحسين مجادلا فوق الثرى، أبك الحسين مجادلا فوق الثرى، عن ظهر نهد في طراد جوادي، عن ظهر نهد في طراد جوادي. حزن أذاب جوانحي وفؤادي، وأسال دمعي مثل فيض الوادي، وأسال دمعي مثل فيض الوادي. أبكي على الرأس الشريف ونقله، أبكي على الرأس الشريف ونقله، ليزيد محمولا على الأحوادي، ليزيد محمولا على الأعواد. بكت السماء عليه والدنيا معاه، بكت السماء عليه والدنيا معا، والجن في الأحضاب والأطواد، والجن في الأحضاب والأطواد. أبكي على العباس إذ منعوه آن، أبكي على العباس إذ منعوه أن يسقي أخاه وقد أتى بمزادي، يسقي أخاه وقد أتى بمزادي. وكذاك زين العابدين مصافدا، وكذاك زين العابدين مصافدا، نفس الفداء لأفضل العباد، نفس الفداء لأفضل العباد. حزننا أذاب جوانحي وفؤادي، وأسال دمعي مثل فيض الوادي، وأسال دمعي مثل فيض الوادي. إني اعتصمت بهم ودنت بحبهم، إني اعتصمت بهم ودنت بحبهم وذخرته للفوز في الميعاد وذخرته للفوز في الميعاد صلى عليهم ربنا وعليهم صلى عليهم ربنا وعليهم أسنى السلام على الرواح وغادي أسنى السلام على الرواح وغادي حزن أذاب جوانحي وفؤادي حزن أذاب جوانحي وفؤادي وأسال دمعي مثل فيض الوادي وأسال دمعي مثل فيض الوادي.